القران تدخل عمرته في حجه، فالاعمال اعمال المفرد، الا انه يفترق الهدي. انما التمتع هذا الافضل لانه زياده في العمل. نعم ما ادري يعني ماذا يريدون. ايه قال الشافعي ومن وصف انتظار ايوه فاهم. قال الشافعي ومن وصف انتظار النبي القضاء طلب الاختيار، طلب الاختيار فيما وسع الله من الحج والعمره يشبه ان يكون احفظ. ما ادري ماذا يعني يقصد بهذا، اي انتظار ما ادري. فين المفروض؟ يعني العلم الكبار من العمره يعني، او كان احرامهم مبهما، مبهما يعني انهم احرموا لكن لم يعينوا نسكا، لما موقوفا عن انتظار القضاء يعني القضاء من العمره من الطواف والسعي، فامرهم ان يجعلوه عمره يعني بعد ان ينتهوا من العمره، فامرهم ان يجعلوه عمره ويحرموا الحج من التحلل. يبقى كان احرامهم مبهما موقوفا على انتظار القضاء يعني بعد انقضاء الطواف والسعي ماذا نصنع؟ فأمرهم أن يجعلوها عمرة ثم يحرمون بالحج يوم الترويه. لكن الصواب أنه إحرامه ما كان مبهما، منهم من أحرم بحج ومن أحرم بحج عمرة، لكن هذه كان التشريع ينزل. فلما انتهوا من الطواف والسعي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة وأن يتحللوا، وهم كانوا يستعظمون التحلل، يعني هذا تشريع ابتدى، وإلا هم كانوا يستعظمون التحلل، حتى قال بعضهم يا رسول الله أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر؟ يعني كيف نتحلل؟ يعني نتحلل وقد أتينا ننوي النسك هذا، نتحلل الحل كله حتى إن أحدنا ليجامع امرأته. هذا معنى إيه؟ هذا معنى وذكره يقطر، يعني يتحلل الحل كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو استدبرت من امري ما استدبرته لما سوقت الهدي، يعني اراد ان يطيب خاطره. فبعض الناس يقول بان احرامهم كان مبهما، يعني ما عينوا ايه؟ عمره موقوفا على انتظار القضاء من الطواف والسعي، فامرهم ان يجعلوه عمره اي بعد الطواف والسعي. نعم. لكن الصواب كما جاء في الحديث انهم عينوا الاحرام. لكن هناك من ابهم مثل علي رضي الله عنه انه قال احرم بما احرم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعين النسك، انما اوقفه على معرفته بنسك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فامرهم ان يجعلوه عمره ويحرموا بالحج بعد التحلل. ومنهم من قال كان يحرمهم بالحج، ومنهم من قال كان يحرمهم بالحج فامرهم بفسخه الى العمره وكان ذلك خاصا به، لانهم يعني احرموا بالحج، المفترض ان يحرموا بالحج اذا طاف خلاص، لكن كون هؤلاء طافوا وسعوا وامرهم النبي ان يجعلوه عمره، قالوا هذا كان خاصا باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنهم من قال كان يحرمهم بالحج فامرهم بفسخه الى العمره وكان ذلك خاصا لهم. روي عن بلال بن الحارث انه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصه او لمن بعدنا؟ قال لكم خاصه. وحكي عن احمد انه كان يجوز فسخ الحج لغيرهم من الناس، وضعف حديث الحارث بن بلال وقال ليس الحارث ابن بلال بمعروف. وقد روى فسخ الحج جماعه منهم ابن عباس وجابر وعائشه وغيرهم. الصواب فعلا ان الفسخ هذا ليس خاصا برسول الله بأصحاب الرسول الله، بل يتعدى إذا قصدنا أن الفسخ يقع قبل الطواف. فلو أنه أحرم قارنا أو مفردا ثم قبل الطواف نوى أن يكون عمرة فطاف طواف عمرة وسعى الحج، إذا فسخه إلى التمتع، هذا عام لكل الناس. أما أن يطوف ويسعى ثم بعد ذلك يجعلها عمرة وهو قد طاف